ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا دار الكلام كلام المولى جل وعلا يتحدث عن أحوال وصفات اليهود، فمن ذلك ما هنا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والله برقت ودانته قل يهود أنك توجهنا آيات توجهن أوردنا قال الله زمد يمتو لمهون بكي من رجاء ميساتو أنت ذكرك لأن يام راكتا يام هونهن بقنس من الرقاقتو ودانته أوردنا وما يكفر بها بالنزي أنك توجه آيات توجه وهم هققاتو توجهنا فردوجه أي كيدم إلا الفاسقون قاد أوتوشنا أرماني وش كارهون بستكاريا نظر ذلك لما قال عبد الله بن سوريا اليهودي عليه لعنة الله ما جئتنا ببينة وما أنزل عليك شيء يورد به نظر من إلا من ما مت أحد نظر إلا بلوت إلا شوكي ذي هجين آية أوردو الله من لا ستو لا شوال من أولا لعلم وشو معنا علم رفعه من لفظ ذات خصوص السبق يوردبت مكناتون ايضا لمن ياتن سرسل لما ايضا لبن يو حكمون هم اللفظ لبو عام لكل من انكر انزال الله الكتاب على الرسول او على الرسول الذين كانوا قبله فهذه لا ترد عليهم من لا شنات من نفسه لا يعني. ولقد انزلنا والله انها اردنا وفي دليل على ان القران منزل من الله وفيه دليل على ان الله فوق العرش ولا يكون النزول والانزال الا من العلو إليك منزل إليه وفيه دليل على أن القرآن منزل إلى الرسول وإنما الواسطة جبريل البداية من الله والغاية إلى الرسول والواسطة في ذلك جبريل آيات بينات آيات جمع آية وهي العلامة على الشيء آية تطلق آية الكونية ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر آية الكونية مخلوق فطرتاته آية القرآنية مالته لأن آية أي علامة آية الكونية كان علامة على خالقها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد آية القرآنية كان دليل على أنها من الله وما يفعل إلا الفاسقون فاسق وسالوا بسكة يما يكفر السيهون ولأنه ما يكفر بها أي ما يجهد بها ويكذب بها أحد إلا الفاسقون فاسق وشن خالهون بستكر يما يكفر بات ستهون ويما يكفر بات شوسهون ودان تبركت آيات وشن أوردنا للا إنا ننزلنا عليك القرآن بلا هين جدي رد على كفار قريش وأمثالهم من اليهود وغيرهم قرآن اختلقهم عند نفس أسابير الأولين شيطان نذكرنا وشعرنا وكهانانا ومعلم ومجنوننا يمينوا ذنهم يقرصوا ودان ذي قرآن أوردنال بل نزيادو شنكي دي لم فاسكارو مستقر ثم قال جاء وكلما أهدوا أهدا نبذوا فريق منهم بل أكثر لا يؤمنون يا سباب لالو وكلما أهدوا أهدا حمزة ودافل على شيء معذوف وكلما أهدوا أهدا قال مقبات بقب قطر نبذه فريق من قتيلو تكن نفسه قال كده وذق على الجوال عهد من دنا يا الله يا بني اسرائيل يا ابن ادي انا امس اوفوا بالعهد اوفوا بالعهد كنا اكبر الله قال قلت لكم ان كنتم دمو قالوا ان تطبقوا له فلقوا نفر ما نبي انديام بالقران انديام النبي صفر انداي تطبقوا وتكل انديار بدون انديار تبارقوا نفر قال بتقبل الله قطر نبذه فريق منهم قتيلوچو أرهبوا وألقاه ولم يلتفت إليه ولم يعبأ به بكيرا ويورورا بوسا يسترون دور بلو آيو من تبالقون قالي لقالي إلو أيشانكم هي صفة الفاسق نواء صفة المغادر صفة الغادر يا رمانية ملاجة يا تبرباري منافق يا فاسق باري إهمنا قال النبي أيضا لم قالوا كالله قال إن كان كسون قال يتقبات آل إن دائت فرسنا أطبقوا يمكران إن ديت رب العالمين قال يتقبات آل إن ديت فرس عليهم ما عدا قانوا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمه أن النبي قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة في رواية ومن كان الله خصمه فصمه ثلاثة قالوا الله إنه من فردات من كراكرا تشوف بلو ألو على النبي عليه الصلاة والسلام دمو الله ذكر كريم هنا أنقصوا من صبر وقبولي بك سواي رجلون أعدي ثم غدارا بني قال أهد قبطو أهدنا فرسا الله أكبر سبحان الله نعم فنكثرهم لا يؤمنون بما زرطوس أهد دهون سستاتشو أهد أيضاً لن بلو أيلاتشو سستاتشو أهد دهون لا يأمر كبلال نظر جنش قروا من دنو أرزان يوتشاتشو على ما مناتشو إن في التصديق سلا لإلاتشو فأخيرا سلا لأمن نبي جوتا مطوف نفنا بلو سلا لألو ألقوا إن دهون وقو سمتوا إن دهون سمو قال دبتو قال إن دهون قبو هونو يقال له هذا الهنجري أو صفة اليهود نعم أي يهود أولتهم كله شر كفات قال شيء يطبقوا أنبياء سنة أستباب بلانه فالله صفة الله إن بجعر قال له حسد يتمونون أتشو نبينا ما تفاق ياو يالا شرين لا تشو حيلة متقمون أتشو ونام جنيا وعدسا قال لا تشو كلما وقد نارا للهرب أرفعها الله ثم قال سبحانه ولما جاءهم رسول من عند الله قال الله زنده هنا وملاك تنيا وذا النفس ومتى تشوكده صدق الإمامهم كالنفس قال الله لا تنسى الصاب الأكيد ورسول الإمام يقد أمنا إمانة مواسك سيحون نبي محمد ومتى الله تشوكده نبغ فريق منهم جواب لهم نبغ فريق منهم نبغ فريق من الذي أوتوا الكتاب كتاب تتكون كثيروتوا وروروا قالوا من قالوا كتاب الله وقالوا كتاب مفعول نبذان وما أوتوا الكتاب وما مفعول ثاني لأوتوا الواو نائب فاعل في ما عرف نائب في ما الناس مفعول أول الكتاب مفعول ثاني كتاب الله مفعول نبذ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ الفريق المأتيون الكتاب كتاب الله أين تبذل يا الله كتاب الله يا الله نصحف قالوا كذا الله أكبر وديت وراء ظهور بس تجربات حقيق أنا وإيه معناه حقيق أنا للمجال بظاهر إيه أيضا يا معناه قرآن على شو نظر ملو بملو تبتو وعرقوا كذا كأنه وراء الظهر عند تفعل وده على تفعل نظر زور زور زور يتايم بوتا يتسطون وده فيك نمتين لو شلا بلو منهم نظر رسو بوتا سابتك كذلك بكتاب أشتبا له يتيازو قال بابولو ينبي بكسيرو كذير أن ترابطن بلو إن دالا وقو إن دالا يو إن دال سموز نقر حالا بس تجربة إن دسرع نقر كتابس كل شرقو تقيلو تقويلان الله أكبر الله أكبر كتاب الله وراء ظهوري واتخذتمو وراءكم ظهريا إيه وراء ظهور بقرآن على مسرات بقرآن على مامن قرآن جسد أرى على مطارات بقرآن على مسرات وده قرآن على مقابل يا قرآن الممريان على ما استمر على مسرات ايه وده هلا إلا مثال سيه قرآن اللي قال لا تبي الشكة مؤوكا هدقاتون ما يتكبر كونا وده هلا إلا تعالون ومعنا كأنهم لا يعلمون الذين من على الله فعلنا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب هذا ذنبلوس هايوان مسرات تتسلسوا قال لك يهونوا يمي بارو ميقا باتشهونوا قال كده أنا سيعذب باتشو تقول كلنا كنزار يا الله شو أكالوك يهنا بيسيمة أجيزة لزمنا بقوت تطبقوت ومت أفتاك عمانو بره تطبقوت يا نببوت قل لزم سيمة يمكن دعلاو عند جاهل ما أنم ترى ورقا عنده استقال لارغو وده هذا عند بيورا ورقاو أنت رابطن بلو إلو تفو إلا ياو المثل لزم من التوراة ثم لن يحملوها كمثل حمار إلا هم من التوراة أي كل يفو الأمر بالتوراة ثم لم يحملوها اي لم يعملوا بها بتورات يا السرقوس قدي بتورات يا السرقوس الله ما شئت بقرآن المسرات حمل إكبالا بقرآن على مسرات على مسرات إكبالا ثم لم يحملوها على مسرات كمال ومن التوراة أي كلف الأمل بما في التوراة ثم لم يهلكوها أينما يعملوا بما في التوراة بما أخذ عليهم في التوراة من العهد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه كمثل الحمار. الله أكبر. إذن وأن يسويون يعلم عالم يسمي قلته عملون مجرد كراءة إذن لبلاد مجرد ما وقوا إذن ما وقوا كثيرا قاسي جنانيا نور على نور كثيرا قاسي جنانيا ما مجرد ما وقوا نا يداوش وقال دنيا وصورة فنقر مغضوب عليه اليهون. إذن كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما من دالا وقعين كأنهم لا يعلمون إن دالا وقع لك إن دالا أوقعوا إن دالا وقع سمتوا إن دالا وقع أرتوا إن دالا وقع ودالا قالوا عن سرابة معلوم بذي نبي كفروا كذا السن من مكاننا يواء أبو جمال إلا إيه أقول كل ما زم الله به اليهود في القرى فإنه لا نعلم من انفصل ما أعرف من شبه من اليهود من انفصل من الأبار من شبه من النصارى إليه وفيه تعذير من علماء السوء من علماء الفتنة من علماء البتنة من علماء السياسة من علماء الأموال من علماء الإيش يعني مثل كان يفضل له لا تسو لا فتنة يعني بلا إنه لما عمجد ميت يرون لما وجه بطعم ياهو كذنة يزن بلو يدروا يا يهودانا وقبيلنا ونعملوا للناس إنا شكر الله بمسلم يا نبي أمتنا بلن شفافنا على بافتة للناس زهدا لمسألة. ثم قال جل وعلا زيدان تم مرزاتهم الناس النيسة كتائل نتاتهم كحق مراكاتهم أسمى الكتائل ناكرة واتبعوا ما تدروا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هيك ابو لوك عيودا قارنا وسبوا انه عيودا وتكتلوا ما تدو الشياطين شيطانو شان ببوتين الذي تلتوا الشياطين شيطانو شان ببوتين وكتلوا او وتبعوا ما تدو الشياطين تلاوة الشياطين ما مستريا كارب شيطانو جقروا على ملك سليمان اي في ملك سليمان في اهل سليمان وسليمان زمن من قف شيطانو شان ببوتين تكتلوا وما كفر سليمان سليمان يار كفر سيرو أي وما سار سليمان فكفر سليمان سير سرتو يار كفر سيرو ولكن الشياطين نقر في شيطان وش كفروا كفروا منه يعلمون الناس السحر لسوى السحر ياسمرون بأسموت جيجنت إيهو انقضي السحر من تعليم الشياطين وما أنزل على الملكين بملكوت يستوردون نقر ياسمروا جمر ببابلة بابل بيبال هذا بابل بلدة قديمة في العراق بابل إن بقت نصر إن نمرود إن كنعانيوش خلدانيوش نماريداوش يوتوب تقدر العراق بابل بلدة قديمة في العراق ببابل هاروت وماروت هون ملكين لا دري من دنو وتبو ما في الشياطين ميلو من دنو على ملك سليمان بسليمان زمن من قسط شيطان وشقروت تكتلوا سهرون ما لهنو باجم من دنو سليمان انجدي او لاربع قنات ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم انادي الله سبحانه وتعالى لاربع قنات يأكل يا سليمان ستانات يتوسدو بالغات شولاي استخر يمني بال شيطان اجبرو يفرز نبار الله يا سببوا من دنو سيلوا يا الله أعلم نبلا سليمان بمسنا برشات أباتوا موتوبات سئل سالوني على الشاشة أباتها الشو سالوا الدادة وقصتها الشو كيه سورة أصنع لك الكلام نكبر السادين بدك بك الأرباك أنا تأتها كتا قزدها الشو الله أعلم كنص قلت إلا وبهي كزايا وبزايا باربا السنبتا قزدها تبتك أنا تلك تبوكروا إذا بوكروا بس أمينة متبال أشكرنا أقلقائي نبرت شاتشو شمت بيس إيدو قلبت نبرت شو كل نقروا قلبت الله إستيادة ربو نبرت من الله شو فإذا قلبت أبيو سنت تصيفو من نبرت من نقر على يعني من قدي الله سنت تصيفة بات كذا شمت بيس إيقام إيدو تايجبو نبر أمينة متبال أشكرنا سرطواتنا قبو كجب بوالا شيطان كبساتش اين تسيلو متو سيكين على سايوتو السنات سليمان ناتو بميل سطاتش كذا سليمان وتو انت اسطاو تندي اسطاو بقى جباچو خلاص ايه سراچو سيتاو ودا بحر دارچا هيداو አሳ ከመያዝን ሰዎች ያጅኑ ጀመሩ በዛ መካከለ ሰዓቱን ቀረበ ተስቀምጦ በሳጭ አልጋ ቁጭ ብሎ ይፈርድ ጀመረ ስለይማ حرام ነው ምንም ይላልን ስለይማ አለ ምንም حرام ነው ይላል እንግዲህ ለአርባ ቀናት ዑለማዎች ዑለማው በኒ እስራኤል ይሄ ሰው ነው እንዲነ ስለይማን እኮ አይደለም ስለይማን እንዲያን ነበር ይሄ ሰው በተቃራኒ ያስተማረን ነው ሲሉ ሲሉ ሲሉ ሰዓቱ አሳን ያደን ምን ያል ያል ያል ያል ወደ አርባ ቀን ከቆየ በኋላ ከላስ እንዲባር አደረጉት ለሰዎች አባረሩት ክላስ ሄዶ ወደ ባህር ላይ ሲባር እቺ ካላውን ሰጣላት አሳዋ ጣረጋት አሳውን እንግዲህ አድነበት ሲብራ አስተምር አንድ አሳው ከተባድ ነው ሲውዱን ሲሰነጥቁ እቺ ካላባ ተገኘችና በጃቸው አረጋዋት ከዛው ደነበሩበት ተመልሰው መጡ ይላል በዛ መካከለ ሸይጣን ያነበቀው የጣፈው የቀባጠረውና የቀጣጠፈውን ሰዎች ይፈው ምን አርጓሉ ከረብላ ስለይማን ካልጋቸው ስር ቀብሮት ነበር ይላል ካልጋቸው ስር ቀበሩት ይላል ከዛ አባሩት ስለይማን ትራቸው መተው ጀመሩ ነው ያው እንግዲህ ሞቱ ከሞቱ በኋላ አወጡት ይላል ነጻውጥቶት ምን አለ እዩ ስለይማን በዚህ ሲህር ነው ጂንና ሰውን ያዘነበረው ስለዚህ እናንተ ይሄን ሲህር መማር አለባችሁ ሰዎችን ሲገዙ ዘንድ ቢሮ አላቸው በዛ መሰረት ፈፈሸት አዕማል ሲህሪ ሲልያሁድ የበዛው በዚህ ነው ከዛ ፈፈሸት መላመት ላ ስለይማን ለካ ሳሂር ነው የሚለው ነገር ሸይጣን እንግዲህ ጦቂሟቸው ጥቶታል ስለዚህ ስለይማን ሳሂር ነው የሚለው መጀመሪያ ይሄ ነገር የጻፉት ተናገሩ ምን አረጉት እንደ ሸይጣኖች ነው ተቀብሮ ነበር አውጥቶ ይሄ ስለይማን ሳሂር ነው በዚህ ነበር ሰው የሚገዛው እናንተ ይሄ መማር አለባችሁ ብለዋል እንግዲህ ሱለይማን ሲታሙ ሳይድ ናቸው ሲባል ለዘመናት ተቆየ ይላል ነብዩ መሐመድ ከተላኩ በኋላ ኢላ ተብሩቱ አላህ ወማ ከፈረ ሱለይማን አይ ወማ ሳይረ ሱለይማን ፈከፈረ ላዚም ነው ብላክላ ዝራዝን መልዱም ነው ለንስር ከተረ ስለሚከፍር አሁን እንደ መልዱም ተናገረ ላዚሙ ትዶ ማለት ወተባማ ደሻ ተላብለክ ሱለይማን አይ ፊ አዲ ሱለይማን ያነበቡ ወማ ከፈረ ሱለይማን ወላሉ አን ሱለይማን ያልከፈረ ሲሆን ነገር ግን ከከፈሩ ለተሻቂ ከፈረከው ነሱናት ምክንያቱም አለ ምንና ሰፍቴ ረተውትን ሲራ አስተምሩ ነበርና ወስሩ ምን ታሪሊ ሸያጢን ይላል እንግዲህ ያው ሲህርን እንግዲህ ያው አስተማሩ وفيه دليل صريح قاطع على ان السحر كفر وان الساحر كافر ولا يزني الساحر ويسأل ولا يزني الساحر الى الله سبحانه وتعالى انجدي ياو سحر سحر ولغتك الصرف صرف مالا ومن قوله تعالى فانا تسحر صرف عندنا كحقيقه ما تروبت وهو يعني ايش شيء يقع خفيه بدبك مسترانا يمرض ويقتل ويفرق يغدلان ياسامي مال يبتنال باذن الله الكوني القدر يجلال يعني عباره عما لطفا وخفي سببه سحر عباره ايه يميقرب يونال ليقطر يونال ليقبر يونال ሚጤና ይሆናል በድምጽ ሊሆን ይችላል ሲስተሙ ታክቲኩ በጣም በርካታ ሰርፍና አጥሚሉ ነገር ይሄ ሁሉ ሲህር ነው ሰርፍማ ምትወደው እንዲጠላ ማድረግ አጥሚ ማይወደው እንዲወደው ይሄ መስተፋቅር የሚባለው በግዲያችን ማለት ማይወደው ሰው እንዲወደው ማድረግ ሚወደው ወይ ምትወደው ወይ ምትወደው ወይ ምትወደው ወይ ምትወደው እንዲጠላ ማድረግ ሲህር ይባላል ተው ደማው ሲሆን ሲህሪ يعني حقيقه الله خيال الله حقيقه الله يلال وذا بعضهم خيال انه يخيل يعني يصير ان فكر يدوا البعض المتزله بعض العلماء خيال انه يلال تتبادنت الى حق راجو قول سر حقيقه او سر قوله تاثيره لكن ما قدر القدير سر حقيقه الله بدليل يا نبي موسى تفسرته باتو تقبرت استخرجته ذبلوات حقيقه بايدور استخرجته اي بارو طيب طاهر كفر لك برو هذا الساهر ضربته بالسيف ضربه بالسيف لا اكثر العلماء ذهبوا الى ان الساهر يقتل ايش بالسيف من غير استتابه هو سيسرقوه بسيف عند فكر القصاص فهذا الان ثلاثه كما قال امام احمد بن حنبل ان عمر وأن حفتة وأن بجالة تورت والي وسأنا صلى أن أمر ذلك الجارية إنها سارت وكتب عمر إلى أماله في المدائن أن يكتب كل ساهر وساهرة وأن بجالة من عبد قال يعني هد الساهر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف لا وإذا بقى أحمد وغير من العلماء ساهر كافر نو وذا ما أرسل لمن لأنه يقوم في الكفر من نوعين بربوبية بألوهية بربوبية من ذي النوع يعني كألا ليلة لنا كان نفوس الخبيثة أسماء الشيطان الجين من هنا نقر إردو انجرس من ذلو سميع التبادر سميع التبادر وإن دموة النفس تقرر سلم يادرد بربوبية تقرر بما أدرابه كفر هنا يربوبية دموة النزي غيب نقر أقال له يقودار تقماله بمير مالنا نفسه ويسرون بلو ايه كتفزو فما ادركوا اذا جاءوا طوردا يعني من الناس السهر الى وذاب الامام الشافعي استفسار الدرقال الى سهروا ككفر نككي لمثالي بشيطان بجين بهول بنفوس الخبيثة يقول نقر ارضو ذا النفس تقاربو سلقدو تكبو يعني قوتين لمن نقر انقبوك هولا شركنا كفر الى الارضا زنبلو مجيب ابيتو ميتنا نقر ستو فهنا سنوانا قبابتو فهنا قتتتو فهنا قبلتو فهنا قناقلو فسهر يعني أغوط أو كهونا إيه حرام خبائرنا من جين كفر إيه ولذلك قبل الله توبة سهرة فرعون إلى وإله يمين شيخنا الرسيدي رحمه الله تعالى رياو إيه لأنه سهر وطام أدقانا وقد انتشر في هذه آوين أباهم كتبا آسر فرعي سؤال فقال ما تجد مريضا الا هو مصاب بالسهر تمام ومكان اكيد نو يسير في كل اللفظ ولكن شاكوا الناس السهر وما انزل على الملكين واتبعوا ما انزل على الملكين بملائكه ويتوردون تفتل معطوف على ما تجد الشياطين ببابل بمقبال اجر على الملكين كائنين ببابل هذه ببابل او صفات على الملكين كائنين ببابل على الملكين كائنين ببابل والباء بابل بلدة بالعراق واسم غير مسلم والمعنى المستر في علتان فرعيتان إلى الانتفئين هما العلمية وتأنيث معنوية ببابل هاروت وماروت بدل من الملكين هاروتنا ماروت النبال ملائكة والبنس والتوردون نقر تكتنوا بابل ما هدروا إراق لو إراق علي أوردوا تعرض معه بسبعه فتسمي ملايكا وش يوردون تتطلوا من دون النزي بدون قريب ورعا لذي دوريا عند دياو بيه جزي ملايكا وش انجدي بقلنا بماتا يسون لي يسرى ريبورت ودع الله مياك أرو مياك أبابلو مياك ركبو آل اندي سيادرقوا ملايكا وش مدير لا يسوش ميسروا السرى بقام ياسمان تقاتلوا نبر اندي تيني سرى له بلو يلو نبر تاو ليوكوة لا يشعواتوش ركب بيباتشو آلو بزانا يا شندي فور ميجاز انت منو نغ شهوات يلباتو من هنا مغزا نيا ثواب راچو نغر يلباتو منا نسو كو شيطان والنسو شهوات والنسو بدون نغ شندي فور ميجازون بلو على ان يعني ما بتاورد عند النسو قتلك قتلك ميجازاه نبر قال خلص ملائكه وجل الله نفسنا اورداچو اورداچو كذا طواط داني ادرغاچو يفرض نبر ከዛ ጧት ጧት ማለት ማታ ማታ የወጡበት ኢስማኤል አዘም ይቀሩን ነገር ነበራቸው በስቱ ይወጡ ነበር ቂሳረው ይወጡ ነበር እንደዛ ሲሉ ሲሉ ሲሉ አንዲ ሴት ያ መጣች ለማጥፎ ካጀለዋት የተባለው ሻዋተ ኢንሳኒያ ተረከበባት ተገጠፈባቸው ተጠናወታቸው ተላበታቸው ከዛ እቺ ሴት ያ ካጀለዋ ዛህራ ምትባል አይ ኢስማኤል አዘም ሰማይ ምትጠቁበት ካልሰጣችሁ ሆይ እሺ አይደለም አለቻቸው ከዛ ሳጠዋት ከዛ እሳ ምን ሆነች ወጣ ዛራ ምትባለው ከመነጨው ወነች እነሱ በዚች ነገር ላይ በዚች ሴትያ ተፋታኑ ከዛማ ከመላእክት አንድ አላህ ምንድነው ቀየራቸው ከዛ በወቅት የነበረው ነብይ ማመልከቻ ወደ አላህ አቀረበ እነዚህ ሰዎች ጣታቸው ምን ይሁን ምርጫት ይጣቸው የው መልቂያማ በመቀጣት አንድ ወይም ደግሞ dunia ይቻለ እስከው መልቂያማ ድረስ እግራቸው ወደ ላይ ፊታቸው ወደ ታች ሆኖ እንዲቀጡ ምርጫ ምረጥ ምላ ባላቸው አለው ነብዩ ነብዩን يا نبي انت ذا سيراجع انيا ما اخيرا قبا ميتانا قاعد انياو من ام بيراز ما اتشرناونا انك اتابلا ازيقرا اتشو تلاي تيدا اتشو تنقرا وزا تاتشو نو انت لا جيتا ما دي جيتا مو كيزي ميراسا اتشو تيدا كو كيزي بارت سياوتو كيزي يعني ايه قصة دامنا مين بارا ويانيا فرا لا كيسا جا خرافات باطل نو يعني ايه باطل نو كيسا وان ناو كن ملايكا ووشن لفتنا بسر اينات عارقو አንዱ ባሪን አውርዶ አቻል ማለት አቀረብነው ይላል እንጂ ያሁኑ ቂሳ መጀመሪያው ባጢል ላይ ተለዋል ይሁንዲ ነው ከዚህ ደፊራጅ ላይ ወላኪን ይፍትሩ ከዛሊከ ሳይቡ ጀመል ጀመል ቢለው እስማ አውርዶ ያመጣል ቂሳው ብዙ ቂሳ አተ ሳዊ ማላተ ሳዊ እንደይነት ቂሳ ሞውዱ አውን እንደይነትን ሲያህለል ባጢል ነው ሳዊ ባለው በጣም ሁሉልዩ እኮ ኢትሃዲይ ነው አኡዙ ቢላህ የሳዊ ቢባለ ተፍሲር ድሮ ተልክ ቦታ አይተቁስ ነው يا ساوي قصة لتفسير ما قرب حقيقة بطامي عدا قال سكفر أدرسال سلام سلم وموتوا لله وانتا عاما يا أعوذ بالله من ذلك بليهو وانناو ملائكة وشن الله لفتنا او الرجاة وبسو اينات ايه شكري منه ومن يسرعي سوست سوش نبارو ملائكة مطو فتنا شميل الله فذا إلى مريم زنا جبريل وردوال يو ملائكة وشن بسو اينات لفتنا يا مطار بدليل إنما نحن فتنا وانا وقيدا عند القرطبي من الله وما من ذلك الملكين بباب الارض ماروتا ما نافي عن الماتوفة إذا لجهم وما انزل يال تورد سيهون على الملكين بباب الارض ماروتا يال تورد يال تورد ما نتونه جرات أدخم أن نادركم من قرطبي في تفسير على الجانب لحكاد القرآن بأمي لوين الناس بالتالي لفتنا أوردوا السؤال ما نقربنا وإليه ما رشوكان في فتر قدر عند تفسير هذه الآية هيدوها لفتنا ما عمتاش كي النفسو سو هون زهراه زهراه عند سو تقلبتو بالنفسو انت زهراه ونس ما رسايه النفسو بسو عينك لفتنا الله عوردو عدشو نبرا لفتنا وردو انتلو ما لنو فاريكو يتدرقو بدايو نبي بابي لعرو كمارو وما يؤلماني ها لا فتنا الله اعتذار ستواتشو ودزاو وردو اعتذار ستواتشو مدير تقنطو بباب الله سوش لما فتر لما استمر يتسطاتشو بهونو الى الياو تزازو مالو فلا تكفر الى انبي برو كالا يا استمرا لفتنا نوا اشي كالا ايو فلا تكفر ايانو كشيطانو دوا ايتقبقو شيطانو سوش لما اتفرن اتكفر ايدو نظرقين من دنو من البعض ايه كفنا قال ده كف كويس ده طولنا كده بكف يدولال انجي وعمل الملائكه ملكان يقولوا وما الايمان من هذه ان ننسى ما يستمر سيول حتى يقولا سايبوت مثلا واستمر يتوردوا لفتنا في زاد تتسطاته سو فتن والميل معناته ها يسير استمر يسير استمر سوتين لفتنا يعني موكل ولا تسطاته منزل وما انزل الذي انزل عليهم يعني يثير استمرات للفتنه لا النفس اندذا سراچا هو لو يعني مرجع لا قال هي ايه جدا يا ما هي ما يا تمام علامه سليمان ايه كذا بحالا بالله وين كذا ما في دورين ما وما يعني من هذه عند ما استمر سيون حتى يقول الا يقول ويالو زيادو بيقولوا انجي ومسكنين انما ننفعوا ايه راسوا برطوا انيا مفتنانا لفتنا على موكرانا الله وردت ايه النقر لنفو لنفتن لنموكرناو استميروا يا رن انجي سراتين هونو ودودي انيا ودناو بس لكل سراتين هونو ايضا لم لفتنانو تاديا فلا تكفر شوف وهذا يا مترا يا مترا شاك على ديرا فلا تكفر اتكفر بلو لمن بتعلم السين ايه آية انجمين سين وكفر الدور وردو مالكوية وكمان عند الزار يالوتين عند قتاتلوا النزو بمالكوش يوردون تكتلوا من دنو لفتنا وردون النزو عند حق عرقو سهر تمارو استمارو ايهداووش ولذلك يكسروا سهروا في اليهود ولذلك سهروا افضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول سهر سرطوا باتشوا المدينة سهروا بذي مال اهونم كايهداووش قادي كي كيالو سهر بطعموا ميسروا ايه نوم بعلماتين بسير داري استمرو بذكرهم يمرقون وذكر يمرقون بلون كبار ما وذكر يادرقوا كبار تمركاتوا تشين الزقاجتوا تلك شلمات يسطونه سبحان الله سهرهم عارض وما يريدون أن تكون فتنتهم فلا تكون يتعلمون أن يوما يمارون نبر ما يفرقون به بين المرء وزوجته وشبهه وكسر نبر فيتعلمون منهما إيه كارو كماروس لفتنا كورداته ما سهرا يفرقون به من يبته بين المرء بسويونا وزوجه بمسمكاك من يبت إيه لغايان لمدنا بقى حتى يفرقوا بين الحبيب وحبيبته ولت أمر من وددهم أكاروتش سيون كمستو مليت إسكمي شاد رسلات بعلا فكاة ديهون مارد بعلا فكاة الكوني شئي سيهون مارد قلي هاو وداد كوداد ليان أباسنا لجاب قداد لان مستنا بارنا مست ياساتان إيه ونقري واندمو ولا واندمو ياتان لان بسونا كروش شاد بزوش شو بسو ميني تلا رقو يا رقو بطا لفداد بزوا سير سراباتنا أستوني هرزين كرالك بس كتيرا سنستغطر ما دمنا تواد لتوصنك جاكوي سبوش خمالي سنستغطر نيلو إلا نادر إذا حصلت مشكلة قال رسل أبداني سبب سهر ويبسا سير سراباتنا أستوني هرزين كرالك ما نبي موتا سرابات ويبسا سير ترقب أستان تهرزين موتا لغير سبحان الله وهذا مجال لن يمن لنو كمينم بلاي سير ميتاد قوة سير القرآن وسمى ربط على الله هي إجايدا لنو بزونا قرع لسيرين نقرقين ما يفرقون بي بين المزوجي كذلك بين المزوجي بغتفين دي طلع وكذلك بارئين دائد جنائجم هذا مو بطام سير مشفاتنا وصغيو بارئيتون بسي مشرا سياقب إسا إن دائد أرباز ذكروا ما لنو حركة إن دائدر كمي هذا القبط أقاطاني على سن بلون دمو ليلة وطسي كجد ذكروا حركة حركة نسو سيهون فضل إيه بسيح أين سنائدا رجل بي إب أو يؤخذ عن امرأتي يمي رجل سنة إذن يؤخذ يهبث عن جماعه يمنع عن هذا بدو إلى السير إلا من رحم ربكم وما هم بضارين به دمو من أهد إلا بإذن الله أنكتم على أن الساهروا شيطان من نبلو وعروض معرض من نبل لما صرفتنا لكوات شغيرا بارو مصرف كهيد بضارين به قوتي آلهون السيهون فسين من أهد عند المصر نكرة في سياق النفي للأموم وزيدة من لتوكيد النفي إلا بإذن الله بإذن الله الكوني القدر لا الشرعي بشر الله لا أمر بالفحشاء وأما أمر الله الكوني القدري سروا ما تيم أي قبا منا بس يقود دادلو يعرف أكار كون يقود داي كنال درون بأذر والسنونو سببو إيه هونو بقى موت إنجي إيه سيروا أي لقدر سبب هونو إيه سوى ونجلو بس يراو سبب سلونو بما سارتو دون درو الله بس دي موتا دلو سببون وسنو بس نبر مالا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أرسلنا الجماعة عند بصيرا منهم رسول من يدفع جيبوا من بلاو فمن بامنا بأجلون إلى الآن وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أي الأكل يقطع الأجل إلى الآن وما هم بضارين من أن يدفع ألذى بساكالة ما سير بسرعة قدر بساكار لا تم ما كرر سويش بعالم بعد نبرنا يا ومن سئل من كذي من دون حساب لا من كجنا هو يبا باب تبل توال با إلم تبل توال با جنة تبل بور لا كر بلش كن دلوا بك إيه نسال كم يدور كان يدير نسال برا سو نسات ميكيره وكو قدر أسلب قاسيه وهذا مجرب عادة ويتعلمون ما يضرهم بدينا أشوم بدنيا أشوم ميقولا أشوم نكرين ما أيهودا وسولا ما يتك ما أشوم يسوع ليش آكل بديه ونصو ميتك ما نكرنا مارنا كم ميتك ما وصل نكرنا جزيء مترس ساعتون وقتون حسابون قلبتون بميتك ما نكرنا مترس إننا ما صلى فعلى بدني بميقولا نكرنا أيضا سفي مجنون كارو مستكار ميقولا نكرنا إيشارا نكرن أواكينا نيارو بس أب جلا جد ما يسراون سرا ميقولا أشوم مرت أوالو كم ميتك ما أشوم إلى ره وعندي سهر ميتك منا كراي لكن الدنيا ما يتكلم. يقول هذا دين الدنيا. أكيد أنا بلاش. أخيرا أنا بلاش. الدنيا وقتي أنا بلاش. ما إذا رشاد أمو ما ذا دو هذا دين مثلا. سيرني سرا. بس هو كيف سرا سو بديش الأخير هذا مياس كله. بعد الدنيا نكافلها. بابا جا بابا سمعت الرشاد يا غدو نافلة. عند هذا تلو نكافلها. جرب ليش هذا تجربة خير شاهد. ولا قد علموا والله برقد النزيه داريان أو قوال لمن اشتراه أي لمن استبدل السحر سهر ليكير ما له في الآخر من خلاق أنه بأخيرا يطرو ديشا يجنة حظ إن دليل ورق أو قوال ولقد علموا لمن اشتر كلاب الابتدانات معلق إلى هذا المؤول العربية لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلال جملة في مال النسل معلق عنها العامل يلوتات ولا رئيس ما تروا به أنفسهم والله من إنه كفى نفسات ونشك أبتنا سهر الممار دين مشك على سهر المقبلات شو ممارات شو مقزات أكيدات وتوهيدات وإيمانات ومتوات شو مشك من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السهر زاد ما زاد ولبئس ما شروا به شروا أي باءوا به أنفسهم نفسات يشهد أبه نظر ما رأينا لسهروا بلو رأسات شو لجان مقابة ذات شو لو كان إيه أدلة بمولو ساهر كفرات ما رأينا ميتة لو حتى ما رأينا من خلق إيا رجوع ولبئس ما شروا من أنفسهم إيا ولقد علم أن الشر ما رأينا من خلق ميلو ويتعلم ما يدر ولا يفهم ميلو فلا تكفر يميلو وعلمون الناس السهر يميلو وتبعت الشيء من كتير ما أقوله سمعنا يقول سير كفرنا وجوجنا ما لا تنسي يا سيا نقر كل أو أي بينور دمو إلى جسم تقول الله جل وعلا نعية السير سورة العراف سورة يونس سورة طه سورة الشعراء هذه موجودتين نسورة الإخلاص نسورة القاهرون يبدأ مثلا أنت نوش ما لنا لآية الكرسي سورة الفاتحة إن ذكرته يا أولي إن كان الرابو من يوانان سيرا الله تشفته يقين قال ليلة ما الأذكار وشكر بيت وستنوزن قرطو بطلي سيدرا من بالو قرقرا زاف من بالو اتقلو توقتو توقتو مالو بوها تنقرو تذبذفو كذا سبات كانت قرطو بات بسطو بمسحورو لاي كدفو بات فالله تقاد شراتي عقينيالي صوت عقينيالي لاني بتايا ويقين تفلدي لاني أسفلدي لاني يقين تقال مثلا لما ترى السبب لما ساتوا ما بين ساتوا تركوانا من النجار جرب عليه حاول عليه عدة أشكال السهرة ولا أتدرر بشيء إلا يوما في شيء قليل وقد رفع الله عنه بس بذو سير سمو قربوتي نشك زيتي نشك أستسلوا الله الجوال ونشك تنش نجار لتنش إذا كان ذاك الشر جربوا وهاولوا والله فبت أنا ما كان يعمل أنا في حياتي خلي غيري إذن أذكار السبع المساعدة الفق إذن قلت يا فالله قلبي ليس إني سبعي كشفي لي لا تترك هذه الأذكار السبع المساعدة نعم يروك على المتاس كفاين يوم نعم لا لا ما هيك لك بسم تربة أرض بريكة في بعض الشابي سقين وكوي بريكة في بعضنا بس ثامم ما هو بسوي الناس ولا كيف بلو ليزا كذا جمو أخذ بطحانا من تراب المدينة أخذ يعني إيش ما عن من وادي بطحان إيزو تراب إيزو بذا بترابك أرتاو بأخر وها نرجو كيف بلو بتاع لا شكرا لا لا يمدني هذا فهمتني لا لا لا سير ما لا يمتلك لا سيروا يسير ما أكشف يا أورو فبطل ما كانوا يعملوا يعني فوق الحق وبطل ما كانوا يعملوا فقولوا هنا وانقلبوا الساقين والكسار الساجد قالوا آمنا بنا بالعالمين إهنين نزيوا قال موسى ما جيسوا به السير إن الله سيبطير إن الله سيعمل المفسدين ولا يفعل الساهر حيث أتى ولا يفعل الساهرون إن الله سيعمل المفسدين لما تحصل لا ما لا يسير بيونا يسير ما أكشفين هذه فكروا ليلو الشروع أدبروا ثم قال جل وعلا ولو أنهم بما سير سير ما درو ما القرآن كنام بياوس يناكر كلاتهم ساهر في الواجوالو سير درو نبتر ما رتاسي دار منه سليمان كرب كزيدا من موسى بابا موسى قدم من سير نبتر كلاتهم ساهر في الواجوالو حتى بنوهم زمان سوى سير من بار آل ليلة درو ما سبحان الله يا ولد زبيرو أنبياء أوتشون ذكرك سايتي لو اكتب كده ساهر نهارو كده ما بتجال عندي بجيم تنيا نهارو ما من درا ميلو وكذلك ما أتدت من قبلهم ما أتدت من قبلهم من رسل الله قالوا ساهر أو مجنون سير مبادو روما وسير قوم له تأثير لكن بما قدره القدير وحكم رس ساهر بالتكفير وقتله كفرا بلا وهده كفرا بلا نكير بسير مبادو سيبالنا من قبله أقلو سلامه يكون أدري هنا أقلو أقل كله كله كمن ما تقول دام كفادي تقول سوينا تري قدر يشلا أقلوك ألا لا ترتفع عنه الإبادات والتكاليف أقلوك ألا ولكن مسؤولية بصير بسرار لإبادة لما استطاعك سبب بمهور متهيقال سيون بمقدار سبب بمهور نسأيك هدو مالا ككفر باشا هذا أقلو ياو عبادة مسرار واجب النتون أمنو أو قومي تو أقل سكر كال أي تو ما أفضل نو ما أفضل ملك إندا ياو نو من الجنون إند إبدت نبر إنيا تطياكي وأدراكي ونو إنياو أقلو إسكال أقلو ليتو مياو أقلو كال عبادة كان إسكال التكري أقلو كمين لا وفي القرآن ثلاثانو بأي سبب كان نقدر ترى يا ترى ويل له ثم ويل له ولو أنهم آمنوا إنه يأمنوا بيوتكلا إن الناس أيهودا وسير سهر ميسر واتقوا شرك سهر وانجل أنبياء أزامات بأنبياء كما قف أنبياء كما سبابة هو قدما لتنككم لما ثوبة ثواب مثلا مني ثواب جزاء نجين ذكر الله زندون ثواب جزاء خير إن شاء الله رب الدنيا لاي سهر سرتو دوزنا غنزب لما يفعلوا كم يسروا لو كانوا يعلمون ذلك كم يقضون نوره أي مرقوط نبر كإيمانة أي شرك بارا درقوط نبر لو كانوا يعلمون يعني هكيد أثر الكفر والسهر وأنه يتضر وأنه يتضر به أي مرقوط نبر نقر هكيك على علم علم الحقيقي سلا لله علم الظاهر سلا هنا وكثر أيام جهلنا شرك وجهلنا يا سباسران مرطوطر ها لا مثوبة من عند لا مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون من الزانية جوابنا ولو أنهم آمنوا واتقوا لا مثوبة من عند الله خير لو كانوا وقالوا لا مثوبة من عند الله خير من جملة جملة للزانية جنتين هنا لا مؤلاء تشبت لا مكالة اللام تقوم مقاما فأنا لا منا إذا إنا فاء يا شرطون جواب هنا لله وهذا كثير ورود في القرآن لو كان يعلم يا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وكونوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم إجاد ورد سبب نكنا دمو أيها داوت يا بقوان قاتل راعنا راعنا إلو نبر نبيون راعنا أي شرنا شر كيف يعني ما فوق أنه سوالك السنة ذي لو بقوان قاتل إيه قارة تتقاموا نبار هنا تتقاموا يالو بقرآن دمو مالت بأرابينا قوان قا رائنا مالت أبدكان مالت إنجي شرنا مالت أيضا يعني رائنا من الرعونة وهي الشريدة مالت جن بقرآن بأرابينا قوان قا يهتي متاجد أيهوداو سدستة أها لك رأينا من نجار إنيان قوانقا ميقات ممتا ترغموك النسو قوانقا غار بايهدو بقال درجان بيهول النسو ميلوز لما تفو نبيو لما وقزلنا لما نقاشش يميلوز ميقات بقران سيما تاقيده الله دا مويتشين قارا بذك الرفال لك سعد بن عبادة أي هدى وسو قوانقا ياقنا بسيد الخزراج عندك أن إيو إنيان ميقات ممتوال هو رأينا رأينا بلو سيلو سماجو والله لئن سمعتها من رجلين منكم علوت بالسيف كان دسو كنانتي اتشن سي دي سماو بسيف من امي فنكتو قوانقوان يا قال ايو جاوشن قوانقو كذا قرآن لا يمتعنا يا ايو الذين آمنوا لا تقولوا رائنا لفظة رائنا اتتقموا اتش من الرعايانا وهي الهفزنات نقل كن نسوها رائنا من الرعونان وهي الشرير مع النبر باقوان قام بدرجة مقابيه الناس اللي قلت من نقر أكبروا آلوا أي مداوة دارة ما استفسد ولو بلغت بك عالمي وقولوا انظرنا وانظرنا انظرنا رأينا معنا تعانزنا وقين لفظوك الناس اي قلت ممنا مشابهة يلبتوا اهين تتقم بك انظرنا من الانتظار فملكة تكتاتا من سرا ونسرا عندما شلاتي بلد تكل النسرا الناسفة نكر السكان مالك واسمعوا ما يقال لكم يا الله ملك سميلات سموا من بلاد الله ورد وللكافرين أي هداوت نبيون رائنا بلو شرنا بلو لمنين كهديانوت عذاب أليم أسامان كبعات ألا لا تشو كما في سورة النساء من الذين يفرقون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ينبغي لهم سورة النساء بس تسيع الله سبحانه وتعالى يا هؤلاء من تجينا ذكر هؤلاء من تنا نيلا ذكر إذا لبك هؤلاء من أركان بطن أن قاششان سوشش توبت بيتشنيا هونو ينير إلنا بنجس بسفنا نو يا هؤلاء من تجينا ذكر ألقون دالا وق أم بيقون دالا نبك أم نون دالا منا سبحان الله هي تلك نكرنا وقال تشامي بعد ذاري إذا كبر جداي لكن إذا قال هو نجار في الشارع هو نسأل تكبين سياقة هو نحط سياقة تا وسوا في نوتان ركع وعديانا وستان فلاجينا هو نجارنا هذا لا أي نجار كل من في شبهة أو في شهوة ياو إذا خالفته أعطاك شيئا من دون أن تلا ما بركة في فلقي ما يبتاعش لي هذا في فلقي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا أنه يكفروا سواج أي من يوم أي ودوا قال الكتاب يهودي ولا كتاب كافر ناج ولا مشركين كمشركوش أميوش مالا من أهل الكتاب ناج أنا بالي سيفالو بيهرفون بيغيروا ثم كفر بنور الله مشكور عبدالله يوشاته أنا بوم أي سيفو أمي جنالك أي وقت ما يمن يوم أي نزل من خير من ربك كتاتش زمزيون خير دي ورد باتش أي وقت من دنو خير وحي ورسالة كان بعربوش نيمتا كعربوش طروسا نيمتا كعربوش جنع يوتا عربوش بلاينة اندي آغي أي سلقون إف داري بعرباش عربوش نمان بركة كتلا يوم على النو أفهمود أن تاترو أكباب لو نيمتوت منفساوي أكالاوي بهونو ماتيرياوي بهونو يعني ديغاف عربوش لمن بركتنا كما ديغاف لما أطفال مياد القوة السيستم هي قراتنا كروا راسونا والله يقتص برحمة من يشاء الله بإذنته يشاءون إليه من دين الرحمة وحيونا بوحي بنبوة فإن النبوة محض رحمة الله ومحض فضل الله لا تنالوا بالتمني ولا بكثرة العبادة خلافا للرافضة رافضة والعبادة ذكر سيابضة قلبي ولا تقول قلبي ولا لله فيرى تخيلياتنا قريا يال خلاص يلي نبينات مكتسبانه ما لتاتشونه عند الرافضة نبينات بكسر الجنة أبدا نبوة بكسر الجنة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقات الخير أعلى عقابة هلال يعني أما الكامل في الأسماء بكسر تجد الله بالذكر نبينات ما هو فضل الله نوانجي بكسب بورس بما ملكشا بذوب مكرات بذوب مسجد يبتال كره إذا لك عندنا توفي أوجي عندنا توفي أوجي أزلاء جبال بذوب إبادة ذيك الذكران يدي يهدي هو الأرضي درسان لزي بزاو شيطان يحب لا شونا يا عبدان الزاو شلاح مدو درجة درسان والله تسبي رحمته الله بإذنته بوحيه يمي فتق ولمرضاه الله أعلم حيث يجعله يسعر لكن يجتمي من رسوله من يشاء والله ذو الفضل العظيم لتلك طرفات بعد تريحنا ومن أعظم فضل الله إيش النبوة كما قال جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما كما قال جل وعلا وهدى الرسول وهدى إلا ورسوله إلا إمان الذي أنعم الله عليه النبي والشهداء والصالحين والصالحين ذلك الفضل إن الله وكفى بالله عليما. هذا الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام.